إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الأمة فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فمن اتقى الله سعد في الدارين في الدنيا والآخرة وكان من المفلحين قال ربنا جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال ربنا جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أما بعد أحبتي في الله فإنما ما قل وكفى خير مما كسب أجر وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفرقان جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم وكان معي رجل من الأنصار فرحبنا برجل من جهينة فلما رفعت عليه السيف قال لا إله إلا الله فتركه الأنصاري وانصرف فقتلته فلما عدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخبر بما حدث بعث إلى أسامة ثم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فقال يا رسول الله قال هل تعبدا أو خوفا من السيف فقال هل لا شققت عن قلبه وما تفعل بلا إله إلا الله ثم قال له النبي مرة ثانية وما تفعل بلا إله إلا الله فقال أسامة رضي الله عنه فتمنيت أني لم أسلم إلا اليوم لما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من غضب شديد لما علم أن أسامة قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله فقال هل لا شققت عن قلبه فنحن أمرنا بالظواهر والسرائر لله جل وعلا والبواطن لله جل وعلا فلو كشف باطن كل منا إلى الآخر والله ما دفن بعض له وما تفعل لا اله الا الله. وفي حديث اخر للنبي صلى الله عليه وسلم امرت ان لا انقب على ما في قلوب الناس والصرائر لله جل وعلا. قال النووي عليه رحمه الله امرنا ان لا نكشف ما في البواطن. وهكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد بعض الناس الان يتكلم عن فلان ويقول به كذا به نفاق او به كذا وكذا كما نرى وكما نسمع. هل شققت عن قلبه؟ هل علمت ما في قلبه؟ نرى بعض الناس يستهزئ بالاخر ويقول انه منافق او انه كذا او انه كذا. هل شققت عن قلبه؟ فهذا الرجل قال لا اله الا الله وقتله موسى رضي الله عنه. ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. فلنحذر من ان نتهم الناس ببواطن لبغضه وان نتكلم على الناس ببواطن فلنا السرائر والبواطن لله جل وعلا. فلنا الظواهر والبواطن لله جل وعلا. فالله هو الذي يحاسب وهو الذي يعاقب عباده والله هو المطلع على عباده. وان الانسان اذا عامل الناس ببواطن فهذا من التشدد في الدين. هذا انسان متشدد في دينه ويتكلف ما لا يطيقه. فهذا مسلم رضي الله عنه لما قتل الرجل عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم عتابا شديدا لانه عامل الرجل ببواطن. لذلك تشدد اسامه وتكلف اسامه رضي الله عنه وتمنى انه لم يسلم الا هذا اليوم. لان الاسلام يهدم ما قبله. ما تمنى الاسلام كما قال او ظن بعض الناس ولكنه تمنى الا يكون اسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذه الواقعة، أي أسلم بعد هذه الواقعة. فمن التشدد في الدين والتكلف في الدين أن يعامل الناس أو تعامل الناس ببواطن. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ففي أسباب نزول هذه الآية كما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جالسين. مر عليه رجل من بني أسلم ومعه غلام له فقال السلام عليكم. فقالوا أو قال بعضهم لبعض ما قالها إلا تعبدا أو خوفا منكم. فقالوا وقتلوا وأخذوا غنما. ثم ذهبوا بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غضب غضبا شديدا من هؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة وقتلوا هذا الرجل وأخذوا غنما. لأن هذا ليس من الإسلام. إننا من الإسلام الظواهر كما ذكرنا. فالرجل قال لهم السلام عليكم فلما عاملته ببواطن ولما عاملته بما يشك في أذهانكم وما طرأ على أذهانكم فليس هذا من الإسلام. ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الإنسان أن يتعلم دينه. فهذا الإمام مالك عليه رحمة الله قال كم من عابد ظن في الإسلام ظنا سيئا ولكنه إذا تعلم ظن غير ذلك. لأن العلم يكشف لذلك ديننا دين العلم، فينبغي للمسلم ان يتعلم دينه وان يتعلم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا في سفر مع بعض من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاصاب رجل منا حجر، اصابه حجر في راسه فذبح هذا الرجل. فكنا في الشتاء في وقت شديد البروده، فلو نزل الماء عليه لهلك، واصاب في الرجل جنابه، فسال اصحابه: أأغتسل ام اتيمم؟ فقالوا له: لا بد ان تغتسل. ولم يكن عندهم علم لهذه المساله فافتوه بغير علم. فلما جاءوا فمات الرجل لما نزل الماء على راسه وعلى هذا الجرح، اصيب الرجل اصابات بالغه فمات الرجل. فلما جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتله الله. انظر الى الجهل والى عدم العلم يؤدي الى القتل بغير قصد. قال النبي: قتلوه قتله الله، الا سالوا فتعلموا؟ فانما شفاء العليم السؤال. اذا وقف امامك اي امر، انت في بيع او شراء، في تجاره، في بيتك مع زوجك مع اولادك، في امر من الامور عليك ان تسال وتتعلم امور دينك. انظر الى هؤلاء لما لم يسالوا فانهم كانوا لا يعلمون، فافتوا بغير علم فضلوا وقتل الرجل رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا سالوا فتعلموا؟ المسلم ينبغي له ان يتعلم امور دينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عباس رضي الله عنهما: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فانت تسال وتتعلم امور دينك. قال الله الرحمن: علم القران. فانما انزل القران كي يتعلم ويتدبر ويفهم ما فيه، فلا تفتي بغير علم، ولا تقول كما قال الله عز وجل: ولا تقول على الله غير الحق. وقال الله عز وجل: انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. فينبغي عليك الا تتكلم الا بعلم، واذا كنت لم تعلم فاسال، كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه: هلا سالوا فتعلموا. فالمسلم يتعلم امور دينه من فقه، من عبادات، من عقيدة، كل أمور دينه، حتى إذا حدث له حادث أو أمر ما يكون قد تعلم أمور دينه. وإذا أتاه أمر ولا يعلم فيسأل حتى لا يضل الناس ويفتي بغير علم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. للإنسان مكانة وكرامة في الإسلام، للإنسان جميعا ليس المسلم فقط. والله عز وجل قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. بني آدم جميعا ليس المسلم فقط، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله عز وجل فضل بني آدم على كثير ممن خلق الله. فالله خلق الحيوانات وخلق الطيور وخلق ما خلق الله عز وجل، ففضل الإنسان على سائر ما خلق الله عز وجل. فقال الصحابة إنها اليهودي يا رسول الله، قالوا اليهودي لا يؤمن بالله أو لا يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ قال النبي بالنفس، ولم يكن كما يدعي بعض الناس أن هذا يهودي، ولكنه كان غير معتدل، فاليهودي المعتدل له حكم في الإسلام، أما هذا الرجل لم يكن يهوديا معتديا على المسلمين ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليست نفسا؟ وحادثا هذا الصحابي المقتدي نعم رضي الله عنه يسأل رسول الله، كأنك تتخيل أمر من الأمور، فهو يسأل رسول الله سؤال كلام وتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة يسألوه وكان يتمنى أن يأتي رجل من البادية من الأعراب لكي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المقتدي بعض يقول يا رسول الله لو قاتلت رجلا من المشركين فقاتلته فقطع يدي ثم اختبأ الرجل في شجرة درى مني واختبأ في شجرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهل يكون لي أن أقتله؟ فقال النبي لا. فقال يا رسول الله قطع يدي فهل يكون لي أو هل يكون مني أن أقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن قتلت أصبحت مثل ما كان هو قبل أن يقول لا إله إلا الله، لأنه أصبح مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما قبل يده ففيها القصاص يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لكن الرجل بعد أن قطع يده أراد كما ظن المقتدي رضي الله عنه أنه أراد أن يهرب منه وأن يخرج منه حتى لا يقتله بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يجوز له قتله، وإن قتله كان حكمه عليه المقتدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كحكمه قبل أن يقولها. فالإسلام دين العدل دون الإنصاف، لا ينبغي للمسلم أن يعتدي على مسلم ولا أن يفتش في قلبه ولا أن يطلع على ما في سرائره، إنما أمرت بالظواهر ولم تؤمر بالسرائر، وأمرت أن لا تفتش على ما في قلوب الناس ولا ما على ما في أفعالهم ولا على ما في نواياهم. فبعض الناس يتكلم بكلمة فيقول آخر انظر كانت نيته كذا أو كانت نيته كذا أو كانت، ويأخذ يتحلل ويحلل في الأمر ويحلل في الكلمة تحليلا كثيرا، هذا يفهم الإسلام عباد الله. لا ينبغي علينا أن يشك بعضنا في بعض ولا أن يحلل بعضنا على بعض في كلمة أو في فعل أو في أمر، كما نرى وكما نسمع هذا ليس من الإسلام. هذا الرجل لما قال لا إله إلا الله فعُصم دمه وعُصم ماله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، السيف الزاني والنفس بالنفس والتارك المفارق للجماعة، وهذا لا يكون إلا لحاكم، ولا يكون الناس كأنهم في غارة بطائية يقتل بعضهم بعضا. فالإسلام دين رحمة، والإسلام دين عدل، والإسلام يعطي لكل ذي حق حقه، والنفس هذه نفس محاضرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أو أهمل عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. فكم يعتدي إنسان على غيره سواء بسلاح أو سواء سواء بكلمة أو سواء بكذا وكذا كما نرى. هذا ليس الإسلام، إنما الإسلام دين رحمة، كما قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأرسله الله عز وجل رحمة لكل شيء، رحمة للإنسان سواء كان مسلما أو كافرا، رحمة بالطير وبالدواب، رحمة لكل شيء صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، إنه رحمة. قال الله عز وجل عن نبيه: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. أسأل الله عز وجل أن يصلح سرائرنا وظواهرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الله، أن الحق حقا وردنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وردنا اجتنابه، ارفع عنا الغلا والوبا والغنى، سائر الأمراض والأسقام يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اشفنا، اللهم اشف كل مريض مسلم يا رب العالمين، وعاف كل مبتلى مسلم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم كن للمسلمين في كل مكان، اللهم كن للمسلمين في فلسطين وفي السودان، اللهم احسن دماءهم في السودان يا رب العالمين، اللهم اراد بلادنا وبلاد الاسلام والمسلمين بخير فاغفر لكل خير، ومن اراد بلادنا وبلاد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره ودمره تدميرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.